بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. وبعد، فقد روى الإمام مسلم وأصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال على الله جل وعلا كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينهم وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. هذا الحديث الصحيح فيه بيان أثر الشحناء والمهاجرة بين الإخوة، وأنها مما يحول بين العبد وبين مغفرة الذنوب. الأعمال تعرض على الله في يوم الاثنين وفي يوم الخميس من كل أسبوع، وهو جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون. ولو لم تعرض فإنه لا تخفى عليه جل وعلا من خلقه خافية، يعلم السر وأعفى وأخفى، وهو لسعة فضله وعظيم إحسانه يغفر ذنوب المذنبين من أهل إخلاص العمل لله الذين لا يشركون بالله شيئا، فيغفر جل وعلا لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه خصومة شحناء تهاجر. فيقول جل وعلا: أنظر الملكين، أو أنظروا الملائكة، هذين متنازعين ومتشاحنين المتهاجرين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي ذلك حث قوي للمسلمين أن يترفعوا عن المعاداة فيما بينهم والتهاجر، فإن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يهجره ولا يخذله. وإذا هجر واحد من المسلمين أخاه لأمر دنيوي، خصومات شخصية ونحوها، إذا تجاوز ثلاثة أيام لا يغفر ذنب الواحد حتى يتوب إلى الله من ذلك الذنب ويصالح أخاه. وفي ذلك ما يدعو إلى قوة التلاحم بين المسلمين والتحاب والتآخي والتعاون على البر والتقوى. وقد مرت الإشارة مرات إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم يقول: أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإن انتشار السلام بين المسلمين مما يزيل الشحناء ويقوي المحبة ويتوفر معه التعاون على البر والتقوى. كل مسلم، كل مؤمن محتاج لأن يغفر الله ذنوبه، والكريم والأكرم الجواد عظيم الجود يحب أن يغفر لعباده، ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأكملهم بيانا ونذارا وتبشيرا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بين كل ما يحتاج إليه الناس مما يقربهم من رضوان ربهم جل وعلا أو يباعدهم من سخطه، بين الخير وسوله وأرشد إلى المبادرة للأخذ به، وبين الشر وما سالك المظلمة، وحذر من ركوب طرق الوعرة. ما من أمر إلا بينه هذا النبي الكريم، فلا يهلك على الله إلا هالك. على المسلم كلما كانت بينه وبين أخيه مشكلة أن يكون عنده من الرغبة ما تنحل بها هذه المشكلة، وإذا علم الله جل وعلا صدق العبد ورغبته في زوال ما بينه وبين أخيه من شحناء يسر الله سبحانه لعبده الأسباب المعينة على إزالة الشحناء. الشأن في المسلم أنه أخ المسلم، لا يسعى للإضرار به ولا يكيد له، يسر إن أصابت أخاه سراء ويحزن إن أصابته مرة، يفرح له بكل خير ويكره أن يصيبه شر، وبذلك يحذر المعاداة فيما بينه وبين أخيه. إنما المؤمنون إخوة، هكذا وصفهم الله جل وعلا، لأن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، وعلاقة المودة في الله جل وعلا مما يهيئ للمرء أن يفوز بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، لأن أحد المستظلين في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله أهل المودة والمحبة في الله جل وعلا. والأخذ بأسباب توافر المحبة من دواعي حصول محبة الله للعبد، كما مر في حديث الرجل الذي خرج من قريته إلى قرية أخرى لزيارة أخ له في الله، فأرسل الله في طريقه ملكا، فلما مر به سأله عن وجهته فأخبره، فقال ما تريد؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لك من نعمة تربها عليه تنميها؟ قال لا، وإنما أحببته في الله. فسأله الله أنك أحببته؟ قال نعم. قال فإني رسول الله الذي أحببته به أنه يحبك لحبك لعبده فيه جل وعلا. فما أحسن وما أجمل أن يسعى كل مسلم إلى أقصى ما يستطيع من المصافات لإخوانه، ولا سيما من تكثر خلطته بهم من جيران ورفقاء في طريق أو من قرابة، والقرابة أولى، فإن الأقربين أولى بالمعروف، ولا يحسن أن يتهم أخاه بالقطيعة، بل يكون أمره على قصد إصابة الحق ومعرفة الخير وسلوك سبيله والأخذ بأقصى ما يستطيع منه. والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا علم من عبده الرغبة في صلاح حاله مع إخوانه وعلم حبه لذلك سهل له جل وعلا الوصول إلى الغرض الكريم. فليحرص المسلم على تأكيد المحبة وإبعاد كل آثار العداوة والخصام ليفوز بأشرف الأمور وهو مغفرة رب العالمين لذنوبه. لأنه كلما تيسر للعبد أن تغفر له سيئاته كلما كان حريا أن يكون على جانب كبير من التوفيق وتسديد الأمر. لأن الذنوب من شأنها أن تحدث ظلاما في القلب وقسوة فيه. وضعف بصيرة وضعف سمع وقلة إحساس. وهذا القلب كما مر في أحاديث أن صلاحه سبب صلاح هذا الجسد كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. والشأن في العبد أن يحرص على صلاحها حتى تنفض كل عانقة من عوالق المشاكل وتنفي كل شبهة تتعرض لمسار العبد ليعيش المرء طيب القلب سليما النفس فيما يتعلق به وما بينه وبين إخوانه. وليبدأ بالأقربين بالأبناء والإخوان والأعمام وأعمامهم والأخوان وأخوانهم وقرابة اللحمة والجيران وساكن البلدة ومن تجمعهم بهم حال عمل أو سفر أو تجارة. ليكن حريصا دائما على صفاء القلوب وسل السخاء منها حتى يعيش عيشة هنية ويحيا حياة مباركة مروية. وكلما حرص على ذلك وعلم الله صدقه فيه يسر الله له أمره وتحقق له من السعادة ما لا يفكر أن يصل إليه. لأن الأمر كله لله جل وعلا. فاحرص أيها المسلم على تطهير قلبك وتضرع بكل ما تستطيع من كل هوى أو رغبة في الظلم والاستعلاء. وليكن همك إرضاء الله جل وعلا فإن برضاه سبحانه تتيسر سعادة الدنيا السعادة التي تكون ممتدة للآخرة. لأن السعادة الدنيا التي لا تكون مؤثرة في سعادة الآخرة فليست بالسعادة وإنما هي شقاء ووبال. نسأل الله العافية. نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم بين لنا كل ما ينفعنا وما نستطيع أن نعيش به وأن نتعامل به مع خالقنا جل وعلا وفيما بيننا وبين أصحابنا وإخوانا ومعايشين وساكنين بالقدر الذي يكون سبب أماننا وأمننا. فصلوات الله وسلامه على الهادي البشير والسراج المنير الذي كان وصف ربه بأنه رحمة للعباد ونورا يقتدى به. فنسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان أن يبارك لنا في اجتماعنا ويبارك لنا فيما أعطانا من صحة وأمن وأمان وما يسره لنا من أسباب اللقاء والتجمع عند بيته الكريم، كما نسأل جل وعلا أن يطهر قلوبنا من أجران الحقد والحسد وسوء القصد، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين نخافه ونرجوه ونتوكل عليه ونسعى لإرضائه جل وعلا الذي به سعادتنا في دنيانا وآخرنا، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في هذا المكان وأماتنا وأحياءنا من عتقائه من النار، وأن يعتق ما يأتي من ذريات ويبارك لأمتنا فيما هي فيه ويبارك لنا فيما نستقبله من بقية أيامنا من شهرنا هذا وما بعده، وأن يتجاوز عما حصل من تقصير وغفلة وإساءة وذنوب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الفعال لما تريد، تقضي الحاجات وتغيث اللهفات وتفرج الكربات، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تفرج لكل مسلم همومه وتقضي له ديونه وتشفي مرضى المسلمين في كل مكان وتثبتهم على دين الحق، وتجعلنا وإياهم في مأمن من الفتن والمصائب. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح يا حي يا قيوم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في كل بلاد الإسلام بيد من يخافك ويرجوك ويحسن التوكل عليك ويرى عزم مع عبادك ويحملهم على طاعتك، ونسألك أن تكافئ ممن هذه حاله بالتوفيق والتسديد والثبات والفلاح. وخص يا ذا الجلال والإكرام بمنك وكرمك هذه البلاد بالصيانة والسلامة والأمن من الكوارث والفتن واستمرار التمسك بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفق من وليته أمرها لكل خير، وصد عنه كل شر، واجعله من أهل الحق الراجعين إليه المهتمين بتحقيقه الساعين لإصلاح الأمة المتصفين بالرفق والإحسان إليهم، واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك، وحقق على يديه أمن هذه البلاد وأمن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر به الحق وانشر به العدل وأمن به السبل واحمي به حرم هذه البلاد وحدودها، إنك جواد المجيب الدعاء، وانصر به يا إلهنا ومولانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واخذل به كل باطل، إنك على كل شيء قدير. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: في أي يوم ومتى يبدأ الاعتكاف؟ هذا السؤال تكرر كثيرا في أغلب الليالي القريبة، وأظننت أن الاعتكاف يبدأ من صلاة الفجر في اليوم 21، فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من أول أيام العشر وهو صبح 21 دخل معتكفة وبقي معتكفا، لا يخرج معتكفة إلا لقضاء الحاجة وما يلزم له وللصلاة بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. يقول: هل من علامات حسن الخاتمة الموت في شهر رمضان؟ وهل من مات ساجدا في رمضان دليل على حسن الخاتمة؟ ليس على هذا دليل، وإنما من مات على عمل بعث يوم القيامة على ذلك العمل، فمن مات على سكر وشر وخلع وفواحش بعث متلبسا بجريمته، ومن مات على طاعة وتقى بعث على الصورة التي مات عليها. فإن الرجل الذي وقصته راحلته لا يتجمع في مزدلفة ومحرم، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما غسله بماء: ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه وكفنوه في أثوابه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. ما حكم من وجد الذهب الأثري وباعه بسعر على أنه أثري وليس بالوزن؟ لا أدري ما معنى أثري شخص فيها. الذهب إذا بيع بالنقد لا يحتاج إلى وزن، إذا بيع بنقد ورقي لا يحتاج إلى أن يوزن، على حسب ما يتفق بائع ومشتري. أما إذا بيع ذهب بذهب فلا بد من الوزن، المماثلة والمعاطاة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وزنا بوزن، ولا تشفوا أي لا تزيدوا. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يخرج للحجامة وينزل للأسواق لغرض شراء الطعام فقط؟ حاجاته اللازمة يخرج لها من أكل وشراء ولما شراء لناس أو قضايا حاجة من وضوء واغتسال، لا حرج عليه في ذلك. نعم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان؟ هي ما تلزم إلا في آخر أيام العشر ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل ليلة العيد، قبل العيد بثلاثة أيام ونحو ذلك. نعم. من اعتمر ويريد أن يعتمر مرة أخرى من أي مكان يحرم، علما بأنه الآن في مكة؟ إذا كان مصمما على الإحرام يخرج إلى الحل، أي تكون علامات مكة الدالة على نهاية الحرم بينه وبين مكة. نعم. ما حكم من أفطر في بلده في نهار رمضان وكان ينوي السفر في ذلك اليوم، هل عليه قضاء أم القضاء والكفارة؟ هو أخطأ لأنه لا يحل له أن يفطر إلا إذا ركب السفر، فقد يعزم على السفر ثم ما يسافر، لأن التدبير لله جل وعلا. لكن لأجل أنه ظن الجواز فأفطر يستغفر الله ويقضي ولا يعود لمثل ذلك. هل التصوير بالفيديو يسمى حبس للظل؟ يقول: ما حكم بيع النظارات المطلية بالذهب وكذلك استعمالها؟ إذا كانت مطلية بذهب حقيقي فلا يجوز، وإذا كانت مطلية بطلاء له لون الذهب وليس بذهب فأمره سهل. يقول: أعمل موظفا في جهة حكومية في قسم صيانة المحركات، ويقوم بعض الموظفين بإحضار محركاتهم الشخصية لصيانتها وأنا أمتنع عن ذلك، وعندما أمتنع عن ذلك يلجؤون إلى المدير ويوجهني بإصلاحها، فهل علي شيء؟ ماذا ما يأمرك هو؟ ولو رفضت أمره لا أنالك ما يسوءك فالإثم عليه. يقول: من بنى بيتا بقرض ربوي هل تجوز الصلاة فيه وهل يجوز بيع وشراء هذا البيت؟ إذا يجوز الشراء والإثم على المشتغل بالربا. يقول: ما مقدار زكاة الفطر؟ مقدارها صاع من طعام بالوزن 3 كيلو. كيف أنصح والدة التي تتعامل بالسحر؟ انصحها بأن السحر حرام وأن تعلمه وتعليمه كفر. يقول: أخي كان يقود السيارة بسرعة كبيرة جدا، فقامت سيارة أخرى بمضايقته مما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها، فتوفي أحد أصدقائه بسبب هذا الحادث، هل عليه شيء؟ هذا مرجعه الخصومة للمحكمة، وتنظر مقدار ما كان عليه من الخطأ. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يدعو للعقيدة التيجانية؟ العقيدة التيجانية عقيدة فاسدة، قد يكون العوام لا يدرون عنها، لكن الذي يقرأ كتب القوم يعرف مدى الفساد الذي فيها. يزعمون أنهم يأخذون مما يأخذونه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبلغهم مثل ما بلغه، فهذا مذكور في كتب المؤلفة. يقول: عندما أكون مأموما في الصلاة السرية كصلاة الظهر مثلا، هل أقرأ في الركعتين فاتحة الكتاب والسورة، وكذلك في الركعتين الأولى فاتحة الكتاب والسورة والأخرى كذلك أكتفي بالفاتحة؟ ما دام أنك مأموم لا تظل ساكتا، إذا قرأت الفاتحة والإمام لم يرفع فاقرأ حتى يرفع الإمام. هل يجوز رفع اليدين والدعاء أثناء صلاة النافلة؟ ليس بذلك منع، إلا أن الأولى أن يكتفي بالأذكار التي تقال في هذه الصلوات النوافل، إذا قال سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد لا يحتاج رفع يديه رفع دعاء، إذا رفع من السجود لا يرفع يديه يدعو. يقول: هل يجوز للجد أن يعطي الزكاة لابن الولد؟ إذا كان ابن الولد فقير والجد غير قابل على الإنفاق عليه ففي هذه الحالة يجوز أن يعطى من الزكاة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على جيرانها عند مرورها عليهم أو عند دخول المحلات؟ إلقاء السلام من المرأة على الرجال جائز إلا إذا أحاط بذلك فتن أو مقاصد محرمة. يقول والدي ذهب لمهمة عسكرية خارج المدينة في الصحراء وأفطر رمضان متعمدا لأنهم لم يطيقوا الصيام، فما حكم ذلك؟ إذا كان لم يطيقوا الصيام فلو كان في قلب مدينة السكنة ولم يطيق الصيام جاز له الفطر. نعم. يقول شاب صام مع السعودية وهو مقيم في بلده الذين صاموا قبل المملكة بيوم، فهل يعد هذا مخالفة؟ إن شاء الله لا يعد مخالفة، لأن بلده صاموا على الحساب لم يصوموا على رؤية.